سعد بن أبي وقاص، هو أبو إسحاق مالك بن أبي أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. كان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان فارسا شجاعا من أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وما بعدها، وكان في أيام الصديق رضي الله عنه معظما جليل القدر، وكذلك في أيام عمر، وهو الذي فتح المدائن ببلاد فارس، وقاد معركة القادسية، وبنى مدينة الكوفة بالعراق، وولي عليها. ومن كلامه أنه قال لابنه مصعب: يا بني، إذا طلبت شيئا فاطلبه بالقناعة، فإنه من لا قناعة له لم يغنه المال. ولم يشترك سعد رضي الله عنه في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية واعتزلها، وجاءه ابن أخيه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص يقول له: يا عمو، ها هنا 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر. فقال: أريد من 100,000 سيفا واحدا، إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع. قال الزهري: لما حضرت سعدا الوفاة دعا بخلق جبة فقال: كفنوني في هذه، فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. وكانت وفاة سعد رضي الله عنه بالعقيق خارج المدينة سنة 55 للهجرة، وكان آخر من توفي من العشرة المبشرين بالجنة رحمه الله.